الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي في كتابه الآداب الشرعية، غفر الله له ورحمه ولشيخنا ولمن حضر: فصل في السعة في الكلام وألفاظ الناس. قال الخلال: في السعة في الكلام وألفاظ الناس. قال المروذي: بعث أبي أبو عبد الله في حاجة وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته. قال المروذي، قال المروذي، نعم، بعث أبي، بعث أبي ولا بعثني؟ أنا عندي نسخة. نعم، عندي. هذا المروذي يقول بعثني، هذا هو الصواب. النسخة السيئة. بس المروذي من تلاميذ أحمد واللصيقين به. أنا قرأت حسب الموجود. نعم، لا لا، بعثني. نعم. الموجود عندك يا شيخ؟ بعثني أبو عبد الله. بعثني أبو عبد الله. نعم. وعندك بعث أبي؟ بعث أبي أبو عبد الله. لا لا. قال المروذي: بعثني أبو عبد الله في حاجة وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته. وقال الميموني: إن أبا عبد الله دقت عليه امرأة دقا فيه بعض العنف، فخرج وهو يقول: ذا دق الشرط. قال المروذي: إن أبا عبد الله قيل له حفص وابن أبي زائدة ووكيع، قال: وكيع أطيب هؤلاء. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله وذكر عبد الله بن رجاء وأبا سعيد مولى بني هاشم فقال: ولكن أبو سعيد كان أيقظهما عينا. وقال مهنا: سألت أحمد عن إسماعيل بن زكريا قال: ليس به بأس إلا أنه ليس له حلاوة. وقال: سألت أحمد عن حديث فقال: ما خلق الله من ذا شيئا. وقال الخلال: سألت إبراهيم الحربي قلت: لما تقول العرب بالشيخ يا غلام؟ قال: ليس العرب كلها تقوله، قيس تقوله. قلت: فيجوز أن يقول للشيخ يا بني؟ قال: نعم، يعني لا بأس به. ثم قال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة يا بني؟ والمغيرة كان شيخا كبيرا، لعله كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال لأنس يا بني، إنما قال يا بني أي أنت ابن. وقد قال لأنس يا بني، إنما قال، قال ولم يقل له يا بني. وقد قال لأنس يا بني، يعني ندى مخاطب، قال لأنس يا بني ولم يقل يا بني، إنما قال يا بني أي أنت ابن. نعم. وقد قال لأنس يا بني ولم يقل يا بني أي أنت ابن. نعم. ولم يقل يا بني، إنما قال يا بني مرة أخرى. أي مرة أخرى. وقد قال لأنس يا بني، هكذا بالإسكان الأولى يا بني. قال ولم يقل له يا بني، إنما قال يا بني أي أنت ابن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان التسمح والتوسع في الألفاظ والعبارات. وهذا معنى قوله: فصل في السعة في الكلام وألفاظ الناس. يعني المرء قد يتوسع في عبارته ويتجوز فيها ولا حرج عليه في ذلك. وساق عليه أقوالا عن السلف باعتبار أن هذا الأمر مستقر عندهم لا يجدون فيه غضاضة ولا يعدونه مما يعاب على الإنسان. واستفتح الفصل بما نقله المروذي رحمه الله تعالى وهو من التلاميذ المختصين بالإمام أحمد أبو بكر المروذي رحمه الله صاحب العلل. يقول أبو بكر: بعثني أبو عبد الله يعني الإمام أحمد في حاجة له وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته. معنى ذلك أن المرأة حينما يرسل شخصا نائبا عنه يتكلم على لسانه فهو بحاجة إلى أحد أمرين، فهو بحاجة إلى أحد أمرين: إما الإذن الخاص وإما الإذن المطلق. فالإذن الخاص أن يحدد له حاجته فيه ويقول له: أنت تتكلم عني في كذا وكذا. والإذن المطلق أن يرسلك في قضاء الحاجة ويفوضك فيها تفويضا عاما. تتحدث عنه وتفاوض عنه وتقطع عنه ولم يحد لك في ذلك ألفاظا. وهذا كما تقول العرب: إذا كنت في حاجة موصية فأرسل حكيما ولا توصه، هو يتكلم بما يراه مناسبا. الشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله وهو المناسب للفصل والعنوان أنه قال لأبي بكر: كل ما تقول على لساني فأنا قلته. إذا ألزمتني بشيء التزمت به، إذا قطعت عني بشيء التزمت أيضا به. مع أن أحمد لم يحده بألفاظ، فلو جاءنا جاء وقال: أبو بكر قال عن الإمام أحمد أنا أريد كذا وكذا، فهل أحمد نطق بهذه الحاجة؟ ما نطق بها، لكن أعطاه الإذن المطلق، أعطاه الإذن المطلق، قال له: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته. يعني كل ما تقول للذي يواجهك ويسألك في هذه الحاجة التي بعثتك فيها: أحمد يقول كذا وكذا، فأنا اعتبرني قلت هذا القول. هذا هو الإذن المطلق. فما يأتينا آت ويقول الإمام أحمد ما قال هذا. فلو جاء شخص إلى أحمد الذي أرسل وقال له: المروذي يقول عنك كذا وكذا، قال: نعم أنا أرسلته، أنا قلته، مع أنه هو لم يتفوه بهذه اللفظة. فهذا معنى التوسع في هذا الكلام، هذه العبارة تتسع لكثير مما يندرج تحتها. والغالب أن هذا لا يعطى إلا لمن وثق بعقله وحكمته، لا يعطى إلا لمن وثق بعقله وحكمته. أما من طلع عنده ذلك فلا يعطى الإذن المطلق. وكذلك القصة الثانية التي ساقها رحمه الله أن امرأة دقت دقا على الإمام أحمد عنيفا، دقت الباب عليه دقا قوية، فخرج الإمام أحمد وهو يقول ذا دق الشرط، هذا الدق على الباب دق الشرط، منكرا له، وهو ما أراد أن يقع في المرأة أو يغتابها أو يذمها، لكن هذا الدق الذي أفزع قال فيه الإمام أحمد ذا دق الشرط، كمن يأتيك ويخبط عليك في الباب خبطا قويا فتستغرب أنت منه، تقول هذا خبط المفزوع يستأذن، لكن ما هو هكذا الإذن، فأنت ما أردت تذمه ولكن أخبرت عما هو حاصل أمامه، وما أردت بذلك ذم الذي فعل. فالإمام أحمد استغرب هذا الدق، لأن المستأذن يأتي بلف وبرفق، وهذه المرأة جاءت تدق بعنف، فأحمد يقول ذا دق الشرط، يعني هم الذين يأتون ويداهمون ويضربون الأبواب هكذا بهذه القوة. فلو قال الإنسان شيئا من ذلك، لو جاءه أخوه وخبط على الباب ضرب الباب ضربا قويا عنيفا، فخرج عليه ويقول ذا دق المجانين، ما أراد أن يقول له أنت مجنون. الآن لو خبط على الباب إنسان بهذه الطريقة طلعت تقول ذا دق المجانين، فهل أنت قصدت بهذا تذمه؟ لا، لكن المقصد أنت تخبر عن هذا، فهذا فيه سعة وهو سائغ عند الناس. فلا يقع في نفسك يا أخ إذا ما دققت بابا، لو جئت إلى الجرس دققت عليه 20 مرة، طلع صاحب البيت وهو منزعج قال ده دق الخبلات، فلا تنزعج أنت من هذا، هو يخبر أنت ما أنت خبل، لكن هذه العادة جرت من هؤلاء وما قصدك أنت بذلك. فهذا معنى التوسع في الكلام، يعني أنه ما أرادك أنت بعينك وما قصدك بعينك وما قصد اللفظ في حقك بعينك، وإنما قصد الإخبار في ذلك. ومثله بقية ما ساقه من الأخبار كحف وابن أبي زائدة ووكيع، قال وكيع أطيب هؤلاء، يعني هل هؤلاء خبثاء؟ لا، وإنما أراد أن أطيب هؤلاء أحسنهم وأقواهم في العلم والوثاق، في العلم والثقة. لكن لو جئت تدقق بالعبارة وكيع حف بن غياث وذكرنا أبي زائدة ووكيع، سئل أحمد قال وكيع أطيب هؤلاء، كلمة أطيب تقابل إيش؟ أخبث. ما أراد هذا الإمام أحمد، وإنما أراد أنه أقوى هؤلاء، أوسعهم علما، أكثرهم فقها، أحسنهم رواية، ونحو ذلك من هذه المعاني. وهكذا بقية النصوص التي وردت في ذلك، قصة إسماعيل ابن زكريا، وكذلك قصة إبراهيم الحربي، وهكذا. الآن أنت تقابل الرجل فتقول له يا عم، وليس بالكبير، فما قصص. الآن بعضهم يزعل عليك، فقلت له يا عم، قال أكرمكم الله وحاشاكم، عما يعمي عيونك، أنا عمك شوفني شايف هكذا ولا لا؟ العوام تجد هذا عندهم، لما؟ لأنهم حفظكم الله ما عرفوا أن في لغة العرب سعة في الكلام. فهكذا آخر تأتي تقول يا والد، ترى أبوك أنت أكبر مني، صح ولا لا؟ أنت قلته احتراما له فهو ما رضي به، ظنه أنك تحكم عليه بالتقدم في السن ونحو ذلك. فالشاهد أن هذا من التوسع في الكلام، وهو جائز ولا يذم عليه من تكلم به، وعلى هذا فقس. نعم. قال رحمه الله: فصل في حسن الظن بأهل الدين. قال في نهاية المبتدئين حسن، نعم، قال في نهاية المبتدئين، نعم، حسن الظن بأهل الدين، وعندكم نهاية المبتدي، نعم، هذه النسخة نهاية المبتدي، هذه الصواب عندكم في هذه النسخة، لا أدري هذه النسخة التي بين أيديكم، نهاية المبتدي هي نهاية المبتدئين لابن حمدان، نعم، الحنبلي رحمه الله، نعم. قال في نهاية المبتدئين، أصابت النسخة، نعم. حسن الظن بأهل الدين حسن، ظاهر هذا أنه لا يجب، وظاهره أيضا أن حسن الظن بأهل الشر ليس بحسن، فظاهره لا يحرم، وظاهر قوله عليه السلام إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أن استمراء ظن السوء وتحقيقه لا يجوز. وأوله بعض العلماء على الحكم في الشرع بظن مجرد بلا دليل وليس بمتجه. وروى الترمذي عن سفيان الظن الذي يأثم به ما تكلم به، فإن لم يتكلم لم يأثم. وذكر ابن الجوزي قول سفيان هذا عن المفسرين، ثم قال وذهب بعضهم إلى أنه يأثم بنفس الظن ولو لم ينطق به. وذكر قبل ذلك قول القاضي أبي يعلى إن الظن منه محظور وهو سوء الظن بالله، والواجب حسن الظن بالله عز وجل، وكذلك سوء الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة محظور وظن مأمور به كشهادة العدل وتحري القبلة وتقويم المتلفات وإرش الجنايات، والظن المباح كمن شك في صلاته إن شاء عمل بظنه وإن شاء باليقين. وروى أبو هريرة مرفوعا إذا ظننتم فلا تحققوا فلا تحققوا. نعم. وهذا من الظن الذي يعرض في قلب الإنسان في أخيه فيما يوجب الريبة فلا ينبغي أن يحققه. والظن المندوب إليه إحسان الظن بالأخ المسلم. فأما ما روي في حديث احترسوا من الناس بسوء الظن، فالمراد الاحتراس بحفظ المال، مثل أن يقول إن تركت بابي مفتوحا خشيت السراق. انتهى كلام القاضي. وذكر البغوي أن المراد بالآية سوء الظن، ثم ذكر قول سفيان. وذكر القرطبي ما ذكره المهدوي عن أكثر العلماء أن ظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز، وأنه لا حرج بظن القبيح بمن ظاهره قبيح. وقال ابن هبيرة الوزير الحنبلي لا يحل والله أن يحسن الظن لا يحل والله أن يحسن الظن بمن ترفض ولا بمن يخالف الشرع. بمن؟ لا يحل والله أن يحسن الظن بمن ترفض. بمن ترفض؟ ولا بمن يخالف الشرع في حال. نعم. النسخة عندكم ترقض بالقاف ولا لا؟ نعم. بالقاف هذا خطأ. بمن ترفض يعني الرافضة الرفض. نعم. لا يحل. لا يحل والله أن يحسن الظن بمن ترفض ولا بمن يخالف الشرع في حال. نعم. الحمد لله. هذا الفصل في بيان أحوال حسن الظن. حسن الظن بأهل الدين ذكر فيه المصنف ما ذكره صاحب النهاية أنه حسن، يعني ليس بواجبه، والمراد بأهل الإسلام أهل الدين أهل الإسلام، لا من تعرفه أنت بعينه أنه صاحب دين واستقامة، لا، هذا باب آخر. المراد بأهل الدين يعني أهل الإسلام، أما صاحب الاستقامة الذي تعرفه بعينه بصلاته وصيامه وصدقه وأمانته وحسن استقامته هذا باب آخر. فالأصل هو حسن الظن بأهل الإسلام، لكن ليس بواجب، لأن منهم من تعرف ومنهم من لا تعرف، منهم من تعلم حاله ومنهم من لا تعلم حاله. والظن على كل حال على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان متعلقا بالله جل وعلا، فهذا يجب على كل إنسان أن يحسن ظنه بربه، يجب على المكلف أن يحسن الظن بالله جل وعلا، ولا يجوز له أن يسيء الظن بربه سبحانه. لأن ظن السوء بالله جل وعلا إنما هو من أخلاق الكافرين والمنافقين، أما أهل الإيمان فلا. وقد أمر به صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حال النزع: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهذا هو القسم الأول، وفيه صنفت المصنفات، كتبت كتب مستقلة كتبها أئمة الحديث، وبوبت أبواب داخل كتب، ومن هذا القبيل كتاب حسن الظن بالله جل وعلا للإمام الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا، له كتاب مؤلف مستقل في هذا اسمه حسن الظن بالله جل وعلا. فيجب على كل مكلف أن يحسن ظنه بربه في جميع الأحوال والمقامات، في العسر واليسر والشدة والرخاء والضيق والسعة، عليه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. في النعم والمصائب عليه أن يحسن الظن بربه تعالى. الصنف الثاني أو النوع الثاني من أنواع الظن هو الظن بأهل الفجور والريب، أهل الفسق والفجور والريب، فهذا قبيح، لأن من علم فجوره واستقر عندك شره فهذا الاحتراس منه هو العقل والحزم، الاحتراس منه هو العقل والحزم. فمثلا لو كنت في حي صغير فيه طائفة من الناس عرف عن بعضهم السرق، تعرفهم بأعيانهم، عرف من بعضهم السرقة تعرفهم بأعيانهم، فلا تقل إخواني ومعروفين، ولا تأخذ بالأسباب فتقفل المتجر أو تقفل المنزل وتغلقه بالمغاليق، فإن هذا على خلاف العقل والحزم. وإذا أضاع الإنسان الحزم في وقته فاته بقدر ما فرط. وكذا لو رأيت شخصا يتردد خلسة على مكان ما، فالغالب المتبادر سوء الظن به، والذي يجب في هذا أن تحول بقدر ما تستطيع بما يغلب على ظنك بينه وبين ما يريد. لو رأيته يتنفس بجانب متجر فالواجب أن تكون واقفا حتى يغلب على ظنك أنه قد غادر. لما؟ لأن هذه قرينة من قرائن السراق، فأنت لا تقل له شيئا، وإنما تقف أمامه حتى إذا ما رآك إن كان قد هم بشيء فسد عليه ما أراد. الصنف الثالث أو القسم الثالث من أنواع الظن هو الظن بأهل الخير والصلاح خاصة من أهل الدين، من أهل الإسلام. فهذا لا يجوز إلا الظن الحسن بهم، هذا الصنف لا يجوز أن يظن به إلا الظن الحسن. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. في قصة الإفك، ولما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وسئل عنها من سئل، فوفق الله من وفق من أمهات المؤمنين وكانت تساميها، قالت ما علمت عنها إلا خيرا، فعصمها الله من أن تقع. فالشاهد أن من طاب مخبره وحسن مظهره استقام بين الناس وعرف بذلك فهذا لا يجوز أن يظن به إلا الخير. هذا هو الظن القسم الثالث من أقسام الظن. وأما المباح فهو ما عدا ذلك، والاحتراس من الناس بسوء الظن المعنى أنه لا يظن بإنسان بعينه، هذا المعنى، لا يظن بإنسان بعينه شرا وسوءا لا، ولكن معنى ذلك أنه يكون دائما متيقظا، هذا المعنى. كما قال الشاعر فخالط الناس واحذرهم على دخله، فأنت تخالط الناس مع الأخذ بالحيطة، هذا المقصود. السوء الظن، احتراس من الناس بسوء الظن، ليس معنى أن تظن بفلان بعينه شرا وفلان بعينه شرا لا، وإنما تخالقهم وتكون آخذا لنفسك بباب الحيطة والحذر الذي يحملك على التوقي. وأما حديث احترس من الناس بسوء الظن فهذا حديث ضعيف لا يصح، وعلى فرض صحته فالمعنى هو هذا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ظننتم فلا تحققوا، هذا فسر به العلماء حديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هذا الحديث فسروا به ذاك إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هذا حديث أبي هريرة مرفوعة وهو فيه ضعف أيضا. فسروا به أيضا حديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني الظن الذي تبني عليه حكما، هذا هو المراد، الظن الذي تبني عليه حكما. إياك أن تحكم بظن، الحكم لا يكون إلا بيقين، فإذا ظننت بإنسان سوءا فلا تحقق هذا الظن، لا تحققه بمجرد الظن، لا، إياك أن تحققه، لأن التحقيق لا يكون إلا بالدلائل الواضحة والبراهين الشرعية التي يجوز بمثلها أن يحكم على الناس، أما بمجرد الظن لا. ولهذا الواجب على العبد إذا قام بنفسه ظن سيء أن يكتمه، هذا هو الواجب، ولا يتكلم به في أهل الدين، في أهل الإسلام خاصة لا يتكلم به، لأنه ما دام في نفسه فلا يضيق، ما دام في النفس فلا يضيق، والممنوع إنما هو التمادي في تحقيقه كما ذكر هنا المصنف، وذكره الحافظ أيضا في الفقه، باب ما يكون من الظن، فالممنوع هو التمادي في تحقيق هذا، فسره حديث أبي هريرة الآخر. ما دام في النفس، النفوس لا بد وأن يقع فيها في بعض الأحيان شيء، لكن المنهي عنه أن تتمادى فيه، فإذا تكلمت فقد حققته، أما ما دام في النفس وأنت تغالبها فالله جل وعلا قد تجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فإذا تكلم خرج الأمر من مجرد كونه ظنا إلى واقع الحياة، فأصبح واقعا ملموسا يسمعه الناس أن فلان يظن بفلان سوءا، وهذا لا يجوز، ما دام مجرد ظن لا دلائل هذا لا يجوز. فالتمادي مأمور الإنسان بقطعه، يعني لا يترك نفسه تتمادى مع خواطرها، يبقى عليها ذلك لأجل أن يرتاح، ويبقى عليها أيضا في الوقت نفسه السبب الموصل إلى العطب، وهو أنه إذا تمادى مع نفسه ربما تكلم به أو عمل، فينبغي أن يجالد نفسه في هذا. أما مجرد وجود الظن في النفس وقيامه بالنفس وتحديث النفس به فهذا أمر لا يكاد يخلو منه إنسان. وهو في حق من ظهرت منه علامات الريبة جائز، أما من ليس كذلك فلا، والكفار من باب أولى كما سيأتي معنا. نعم. وأهل البدع ملحقون بل هم أشد من الفسقة، ولهذا قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله الحنبلي أبو المظفر صاحب كتاب الإفصاح في شرح الصحاح عن الأحاديث الصحيحة، جمع شرح الجمع بين الصحيحين، كتاب الإفصاح في شرح الصحاح شرح فيه أحاديث الجمع بين الصحيحين، يقول هذا الوزير رحمه الله: والله لا، والله لا يحل والله أن يحسن الظن بمن ترفض ولا بمن يخالف الشرع، في حال، يعني في حال من الأحوال. وهذا فيه أبلغ رد على من، على من يدعون اليوم للتعايش مع الرافضة وإحسان الظن بهم، والقول إننا يجب أن نتحدث معهم ونتحاور معهم من منطلق الواقع الحالي لا من منطلق الموروث، ويقصد بالموروث كتب السلف رحمهم الله الذين صنفوا في التحذير من الرافضة، ومقصوده ألا تنظر في كلام ابن تيمية في المنهاج، ولا في كلام أحمد رحمه الله تعالى فيما ذكره عنه الخلال في السنة في الجامع، ولا غيره من أئمة السنة الذين ذكروا هذا في كتب السنان. يقول هذا موروث. احنا ما نتحدث مع الرافضة اليوم من على الخلفيات الموروثة، ويقصد بالخلفيات العلم الذي تعلمناه من كتب أسلافنا الصالحين رضي الله عنهم، لأنهم حذرون أن الرافضة هم أكذب الناس، وصدقوا رحمة الله عليهم. فإنه قد جاء في الكافي للكليني الذي عندهم بمثابة البخاري عندنا نحن أهل السنة، بالأسانيد المكذوبة على أبي عبد الله جعفر الصابر رضي الله عنه، ما أكثر ما يكذبون عليه، فهو صادقهم كذب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له فلا دين له. والتقية عندهم هي الكذب. ثم ساق بإسناده قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية تسعة أعشار الدين، ومن لا تقية له فلا دين له. تسعة أعشار دينهم الكذب، تسعة أعشار الكذب، وبقي عشر في جميع عباداتهم ومعاملاتهم. فاللي تسعة أعشار دينه الكذب، هذا ما هو من كتبنا نحن أهل السنة، لا، هذا من كتبهم هم، بل في أصح كتاب عندهم على الإطلاق وهو الكافي. التقية تسعة أعشار الدين، ومن لا دين له، ومن لا تقية له فلا دين له، بقي واحد من عشرة، عشر فيه جميع العبادات والمعاملات. فاللي تسعة أعشار دينه الكذب كيف تثق به؟ كيف تثق به الظن الحسن؟ ولهذا قال بعضهم: إن هذا الكلام الذي تقولون عنا إن نسب الصحابة ونسب أبو بكر وعمر هذا كذب، هذا يفعل الجهال. أما علماء الشيعة فهم يحذرون من هذا ولا يقولون به ولا يرضونه ولا يقرونه. قالوا له: خذ بصوتك، أنت من علماء الشيعة، ما هو عامة الشيعة، خذ في المسجل وإذا به يلعن أبا بكر وعمر، فأي قوم تتحدث معهم؟ فلا والله لا يحل أن يحسن الظن بمن ترفض، لأن تسعة عشر دينه الكذب والخداع والنفاق، فكيف تثق به؟ قالوا: أنتم تقولون عنا إننا نزعم أن الأئمة يعلمون الغيب، هذا كذب علينا. قلنا: لا والله، هذا في كتبكم. ففي الكافي باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا بإذنهم ويعلمون متى يموتون، باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هكذا الأبواب عندهم. ولكن يضحكون على من؟ يضحكون على السذج من أهل السنة الذين لا يعرفون هذا. ويأتينا آت اليوم ويقول: ينبغي يا أخي إحسان الظن مع الطرف الآخر. كيف تحسن الظن مع هؤلاء؟ أئمة السلف مجمعون على أن الرافضة دينهم الكذب، بل هم أول من أحدث البناء على القبور في الإسلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول من أحدث البناء على القبور هم الروافض. كيف تأتي وتقول يحسن الظن بهم؟ فالشاهد: من كان هذه حاله من أهل الأهوى والبدع فلا يحسن الظن به أبدا بحال من الأحوال، فإن إحسان الظن به هذا إتلاف للحق وتنازل عن الحق. فليتق الله أقوام يدعوننا إلى أن نحسن الظن بأهل الأهوى عموما، أو أن نحسن الظن بالرافضة خصوصا، وكذلك من يخالف الشرع. وأذكر لكم على هذا مثالا. قال الشعراني في طبقاته رحم الله شيخنا أبا وحي: كان يخطب بنا عريانا. هل يجب أن يحسن الظن بهذا؟ هذا يسوق في كرامات شيخي أبي وحي. وآخر يفعل المنكرات أكرمكم الله، فيأتي الدابة ويقول لا أنتم لا ترون هذا الآن يسد مركبا به شخص في عرض البحر كاد أن يغرق. هذا موجود في كتبهم. من قال عنا نحن أهل السنة إنا كذبنا عليه نقول لك ذلك، خلينا بأسوأ الأحوال نحن كذابون. تعال هذا الكتاب لمن؟ لفلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان من رؤوس الصوفية لا من أحدهم. هذا الكلام موجود فيه. فمثل هؤلاء الذين يخالفون الشرع ظاهرا لا يجوز إحسان الظن بهم. وكما يقول البريهي في طبقاته المعروف بطبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص، يقول إنه كان هو ومريده على ساحل البحر في بلاد اليمن فاشتهى خبيثا، هم في البحر على ساحل البحر كاد يهلكون فاشتهى خبيثا، فقال معك نقل نعم، قال فأخذه وأخذ فيه حفنة من تراب ثم بال فيه ثم قال له سله فإذا به خبيث أحلى ما يكون. فمثل هؤلاء يحسن الظن بهم لا يحسن الظن بهم. وهكذا صدق الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إذا أردت أن تدخل باب التصوف فاخلع عقلك عند عتبة الباب، اقطع عقلك برا وادخل. لما؟ لأن العاقل إذا رأى شيء أمامه منكرا قال لما هذا وبسبب ماذا هذا وكيف هذا. الآن كثير ممن يتكلم بلغة من يسمون لغة الحوار يدعوك إلى أن تحسن الظن بمثل هؤلاء، هذا لا يحل بحال لأن هؤلاء مخالفتهم للشرع ظاهرة فلا يجوز أن تحسن الظن بهم، بل الحزم والعقل والخيش والفطنة هي أن لا تظن بهم إلا سوءا، لأنهم قد أظهروا مخالفة الشرع. ومن دعا إلى إحسان الظن بهم فهو أحد رجال ثلاثة، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مغفلا وإما أن يكون كذابا، فاحذروهم. هؤلاء الثلاثة هم ضرر. الجاهل ما يقضى بقول، إما أن يكون جاهل وإما أن يكون ساذج مغفل لا يعرف الأمور، فالجاهل والساذج لا يقبل قوله، وإما أن يكون كذابا يريد أن يؤتى أهل السنة من هذا الباب. ولا شك أن أمثال هؤلاء لهم أغراض تحملهم على مثل ذلك القول، نسأل الله العافية والسلامة. فمثلهم يحذر. ما كان لنا أن نتصالح مع من يخالف الشرع ولا مع من ترفض إلا في حال واحدة لا ثانية لها، يستقيم على الشرع ويترك الرفض. نعم. وحتى من عرف عنه الرفض وقال إنه تركه نحن نحمده ومع ذلك تبقى في نفوسنا منه، لأننا لا نخشى أنه يعاملنا بتسعة أعشار الدين. نعم. قال رحمه الله: وقال البخاري في صحيحه: باب ما يكون من الظن. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وفي لفظ ديننا الذي نحن عليه. قال الليث بن سعد: كانا رجلين من المنافقين. نعم. باب ما يكون من الظن، يعني ما يكون من جوازه، هذا من الظن الجائز. ما يكون من الظن يعني ما يكون من الظن جائزة مباح باب ومحرم باب وواجب باب وجائز باب، فهذا جائز. ما يكون من الظن جائزة، هذا المراد به. نعم. وعن عبد الله بن عمرو الخزاعي فذكر في هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، يعني دين الإسلام. ولا شك أن المنافقين كما قال الليث إن الرجلين منافقين، لا شك أن المنافقين لا يعلمون كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم ولكن المنافقين إيش لا يعلمون، لما قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أجابهم الله جل وعلا بأن له خزائن السماوات والأرض ولكن هؤلاء لا يعلمون، إذ لو علموا لما قالوا مثل هذه المقالة. فحينما تقول أنت ذلك فلا بأس، لأن هذا من الظن الجائز. اهتديت إليه بماذا؟ اهتديت إليه بقرائن الحال، فما دلت قرائن الحال عليه جاز، على جوازه جاز. فالمنافقون لا يعلمون، قد أخبر الله عنهم ولكن المنافقين لا يعلمون، فهؤلاء من المنافقين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا، هذا من الظن الجائز للقرينة القائمة التي تجيز لك هذا الظن فيهم. ومثله في أهل الإسلام أيضا، لو جاءك جاهل فقلت ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من هذه المسألة شيئا، وأنت تعرف أنهما ما تعلما، فهذا صحيح يجوز لك مثل ذلك، هذا من الظن الجائز إذا قامت القرائن التي تدل عليه. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو الخزاعي عن أبيه أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال لي التمس صاحبا. فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج إلى مكة وتلتمس صاحبا، قلت أجل، قال فأنا لك صاحب. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد وجدت صاحبا، فقال من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري، فقال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه. قال فخرجنا حتى إذا كنا بالأبواء قال لي إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبث لي قليلا قلت السر راشدا. فلما ولى ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه. أوضعه يعني يعدو فيه، يعدو على بعيره. نعم. حتى إذا كنت بالأصافر نعم. إذا هو يعارضني في رهط. قال فأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فتته انصرف وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة، قلت أجل. قال ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعنا المال إلى أبي سفيان. رواه أحمد وأبو داود وعبد الله بن عمرو، تفرد عنه عيسى بن معمر مع ضعف عيسى، وروايته عن عيسى بن إسحاق بصيغة عنه. وترجم أبو داود على هذا الخبر وخبر أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، باب في الحذر. وقال أيضا باب في حسن الظن. ثم روى من رواية شتير ولم يروي عنه غير محمد بن واسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نصر بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. نصر بن علي هو الجهضمي في الإسناد، من رجال الإسناد، حدثنا نصر بن علي في إسناد أبي داود، هو الجهضمي، يعني أن نصر بن علي هو رفعه، نعم، غيره يوقفه وهو رفعه. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذه طريقة علماء الحديث أنهم يسوقون الإسناد، وإذا كان أحد رجاله خالف فرفعه والآخرون وقفوه، أو وقفه والآخرون رفعوه، حينما يأتون بالصاحب يقولون قال فلان بعد اسم الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القام فلان قال أبو هريرة، إشارة إلى الاختلاف في الرفع والوقف، فكونه يأتي هنا هو مستغرب إلا عند المحدثين فمعروف. نعم. وكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسن الظن من حسن العبادة. نعم. وكذا رواه أحمد. ثم روى أبو داود خبر صفية. نعم. الذي في الصحيحين. هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قضية الاحتراز بسوء الظن من تسيء به الظن إذا قامت قرينة عليه. وعلى كل حال، أولا حديث عمرو بن أمية الضمري هذا حديث ضعيف، وأخوك البكري ولا تأمنه هذا مشهور في الأمثال، يعني صاحبه وكن منه على حذر، صاحبه وكن منه على حذر، فإن فارس في الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل، كما يقول الطغرائي في لاميته، فكن حازما، هذا المراد. والقرينة التي أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم قرينتان، الأولى ذكر له المثل أخوك البكري ولا تأمنه، والثاني قال إذا هبط أرض قومه فكن منه على حذار أو فاحذره. فالشاهد هذا الحديث على ضعفه قامت فيه القرينة التي جعلت صاحبه يحذر رفيقه في السفر، والحذر مطلوب، لأن الأخذ به هو الحزم، ولهذا قال أبو هريرة قال أبو داود رحمه الله مترجما على هذا الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني إن جاءه مرة فالمرة الثانية يكون على حذر، إذا وصل إلى السبب الذي نيل منه به في المرة الأولى فإذا جاء إلى ما يشبهه في المرة الثانية وجدته حذرا. ومن هذا قول العوام الآن الذي يقرصه الأفعى يخاف من الحبل يراه فيكون حذرا. مثاله أيضا حينما تمر بالشارع الفلاني وفيه حفر فكست تنقلب فيه بسيارته، فمر المرة الثانية وإذا بك حذر منه، لما فتسلم. فلا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين كما جاء في اللفظ أيضا، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، والمقصد بهذا توخي الحذر. وحسن الظن الحديث الأخير حسن الظن من العبادة هذا مختلف في رفعه ووقفه، هذا أولا. وثانيا ما ذكره عندكم المحشي من كونه فيه رجلا مجهولا فهو ضعيف السند ومختلف في رفعه ووقفه، ضعيف السند ومختلف في رفعه ووقفه. وعلى كل حال حسن الظن لا يكون إلا بأهله، بأهل الخير والاستقامة. ولعلنا نقف على هذا، وقصة صفية وما بعدها لها كلام آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل ونفعنا بما قلتم، ونستأذنكم في قراءة بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، أشكل علي قولكم بالأمس أن الخضر نبي، فما الدليل جزاكم الله خيرا؟ ذكرته في حينه، لكن أخونا كان مشغولا باله بإيراد الاعتراض فلم يسمع الجواب، وإلا ذكرنا في حينه الدليل عليه، وهو قول الله جل وعلا عنه: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فهذا الأمر إنما هو من الله، ولذلك قالوا: علمناه من لدنا علما. فهو نبي معلم من الله موحى إليه، والدليل على ذلك خرقه للسفينة. وظاهر هذا الأمر منكر ولا لا؟ وقتله للغلام ظاهره منكر، بخلاف إقامة الجدار، فإن إقامة الجدار ليست بمنكرة، ولو كانوا أساءوا إليهما بعدم تقديم القرى الواجب قرى الضيف. فالشاهد الحالة الأولى وهي خارق السفينة، والثانية وهي قتل الغلام، هذا أنكره موسى صلى الله عليه وسلم إذ قال في الأولى منكرا عليه إيش في خرق السفينة: أخرقت لتغرق على لقد جئت شيئا إمرا، والثانية نكرا. فأنكر موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا في طباع ذوي الطباع السليمة منكر، والشعر كذلك هذا فيه منكر. بعد ذلك أخبره عليهما جميعا الصلاة والسلام أنه ما فعله عن أمره، وإنما الأمر فيه عنده من الله، وهذا هو القول الصحيح، لأن الخضر نبي، وبهذا تسقط تعلقات الصوفية بما يريدونه مما يقولونه في الأولياء: إن عندهم العلم اللدني، العلم اللدني. فالولي على طول يأخذ من اللوح المحفوظ، ينظر في اللوح المحفوظ عندهم وعلى طول يقول. ولهذا أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، يقولون يعني حدثنا فلان أخبرنا فلان، كلهم قد ماتوا، نرجع إلى سيرهم وأخبارهم في الكتب فنعرف فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان حافظ وفلان إمام وفلان سيء الحفظ وفلان كذاب وفلان إلى آخره. هؤلاء ميت عن ميت، أما هذا يأخذ دينه عن الحي الذي لا يموت، ينظر في اللوح المحفوظ مباشرة. وهذا هو العلم اللدني، يصعد الواحد من هؤلاء الكذابين ولا يصلي، كيف يصلي والكعبة جاءت تطوف به؟ ولهذا تنازع إذا جاءت الكعبة ذهبت الكعبة تطوف بالولي، فهل يصلى إليها أو إلى مكانها؟ هذا قول باطل في غاية البطلان والوضوح من البطلان أيضا. ولكن مع هذا وجد بعض من سلب عقله، فنسأل الله العافية والسلامة من يصدق مثل هذا. فالشاهد خضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبي. نعم، نستأذنك شيخنا في التذكير بدرس الشيخ العقيل. تفضل. بإذن الله جل وعز درس بإذن الله جل وعز درس فضيلة الشيخ العقيل بعد صلاة العشاء اليوم بإذن. نعم. شيخنا الفاضل، هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم إعادة معنى حديث احترسوا من الناس بسوء الظن على فرض صحته. المعنى أن تأخذ الحيطة والحذر على فرض صحته، أن تأخذ الحيطة والحذر. ولا تظن أن فلان من الناس بعينه سيفعل كذا وكذا، أو يفعل بك أنت كذا وكذا، لا، ولكن يكفي أن تحترس بالحذر فتكون يقظا. فمثلا لو سافرت مع أخ لك ووقع في نفسك منه شيء، أرادك أن تعرش وإياه على جانب الطريق فلا تجبه حتى تدخل البلد، اسري لا تجبه حتى تدخل البلد، فتنزلون النزل وتسكن أنت وإياه ونحو ذلك. نعم. هذا سامي يقول: شيخنا حفظك الله، حديث عمرو بن أمية ذكرتم أنه ضعيف ثم علقتم عليه جزاكم الله خيرا، ألا ترون كذلك حفظكم الله أن فيه طعن في الصحابي الجليل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق في حديث الثلاثة الذين خلفوا؟ لا شك أنه إذا سقط الحديث سقط الاحتجاج به، فلا عبرة حينئذ بكل ما يقال، لأن لو تكلمنا نطالب بهذا نقول الحديث ضعيف، والتأويل أو الإجابة فرع عن الصحة. فالسلف رحمهم الله تعالى حينما تأتي مثل هذه الأحاديث عندهم يقولون هذا لا يثبت، انتهى، ما يحتاج إلى أن يقولوا كذا وكذا فيه، فقد كفى عدم ثبوته عن التوجيه له. نعم. وما تركنا ذلك ولله الحمد غفلة، ولكن جزاه الله أيضا خيرا إذ أورد مثل هذا فيعلمه الآن الإخوان. يعني كلام العلماء على ضعفه كاف في أن يرد به عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقوله السائل: هل ثبت هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألا وهو من أوقع نفسه في مواطن التهم فلا يلومن من أساء الظن به؟ نعم، هذا مشهور. وما معناه؟ مشهور عن عمر رضي الله عنه، مشهور، أنا ما أعرف إسناده، ولكن أكثر العلماء الأولين ينقلونه مسندا وغير مسند عن عمر رضي الله تعالى عنه. والمعنى أن الذي تراه كما قلت لك في حال الريب، في حال التلفظ، هل تظن به خيرا ولا سوءا؟ طيب مثال ذلك: لو ذهبت إلى بلد غير هذه البلاد ورأيت فلانا من الناس يدخل حانة محل شرب الخمر، ايش تظن ابو داخل يصلي؟ دخول لشرب الخمر، هذا هو. فالإنسان لا يوقع نفسه في مواقع السهم، فإذا أوقع نفسه مواقع السهم لا يلومنا نحن إن أسأنا به الظن. طيب مثال ذلك شخص آخر، وهذه حاصلة يعني ليست في الخيال، رؤي في بعض البلدان وهو يدخل محل ملهى من ملاهي الدعارة، ماذا يظن به؟ ايش يظن به؟ ما يظن به إلا نفسه. فالإنسان لا يجوز له أن يوقع نفسه في موقع التهمة ثم يأتي بعد ذلك يطالبنا نحن بأن نعطنا به الظن، لا، بحال من الأحوال إذا مشى مع أهل الفجور والفسق والريب المشهورون بهذا قل لا، ما يظن به إلا سوءا، لأن المرء من جليسه. إذا قال أنا أدعوه قل لا، باب الدعوة باب آخر، كونك تدعوه تتغشاه زيارة في بيته مع بعض إخوانك أو بين أهله أو بين إخوانه فتذكره بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، أما أن تذهب معه لكل محل من محلات البلاء فهذا حينئذ لا يظن بك إلا سوءا، ولا تطالبنا نحن بأن نعطنا بك الظن. هذا معنى قول عمر: من أوقع نفسه في مواقع السهب فلا يلومن من أساء الظن به. أنت الذي تلوم نفسك، ارجع على نفسك فلومها ولا تلومنا نحن. نعم. وهذا سائل يقول: ما قولكم حفظكم الله في مسألة الحكم بالظن الراجح لبعض القرائن؟ هذا لا يكون حينئذ بالظن، وإنما يكون بالقرينة، والحكم بالقرائن جائز، وقد تكلم عليه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بكلام رصين جدا ومشبع وموسع في كتابه المافع العظيم إعلام الموقعين، فليراجعه من شاء. الحكم بالقرائن، وهذا معروف عند القضاة في أبواب القضاء. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف أظن بالله الظن الحسن؟ تظن بالله الظن الحسن لأنه هو الخالق لك سبحانه وتعالى، وما كان له لأن يضيعك. هذا هو الظن الحسن. فإذا نزلت بك شدة ظننت أن الله ابتلاك بها ليرى صبرك وليؤمن لك الأجر، هذا هو الظن الحسن. إذا نزل بك مرض ظننت بالله الظن الحسن أن الله سبحانه وتعالى إنما ابتلاك بهذا المرض لأحد أمور ثلاثة: إما أن يكفر به عنك السيئات، أو يزيد به عنك لك الدرجات، يرفع لك به الدرجات، أو أنه قد فرض به عنك من المرض والسوء والبلاء ما هو أعظم منه. فهكذا يظن بالله الظن الحسن. كذلك إذا دعوته ولم يستجب لك في ظاهر أمرك، والناس لا يعلمون الإجابة اليوم إلا بإعطائك ما تسأل، إذا لم يأتك ما تسأل فلا تظنن بالله جل وعلا أنه لم يجب دعاءك، وتقول دعوت ودعوت ودعوت ثم تنقطع وتترك الدعاء. لا، فإن الله قد يكون استجاب لك فطرف عنك بدعوتك بمقدارها من السوء، ولو لم يؤتك شيئا من أمور الأمور التي طلبتها. وصرف السوء مع السلامة ما رأس مال لا يعدله شيء، صرف السوء عنك والسلامة رأس مال لا يعدله شيء. وهكذا بقية الأمور. فالشاهد إحسان الظن بالله في أفعاله جل وعلا التي كتبها عليك سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: والشر ليس إليك. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته فر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة الفضيلة محمودا الذي وعد، اللهم صل على محمد، بارك على محمد وعلى آل محمد. نعم. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: كثيرا ما نسمع من بعض الناس هداهم الله قولهم أن أهل العلم بعيدون عن العامة، فهل في هذا إساءة ظن بالعالم؟ لا شك هذا هو عين الإساءة للظن بالعالم. والعلماء، وأنا أتحدث عن هذا الكلام في هذه البلاد لأنه صادر في هذه البلاد، فالعلماء يصلون بنا الفروق، بعضهم خطباء جوامع وبعضهم أئمة جوامع. فمثلا المفتي إمام الجامع الكبير ويصلي بالناس الظهر إلى صرف، إذا صرف الإفتاء يأتي من الإفتاء إلى الجامع الكبير فيصلي بالناس الظهر، ويأتي أوقات المغرب والعشاء في أوقات الدروس ويصلي بالناس. وهكذا آخرون أيضا مثله، شيخ عبد الله بن غديان إمام جامع الإفتاء، مسجد الإفتاء، شيخ صالح الفوزان إمام جامع في حيه في حي الملز، وغيرهم من العلماء الآخرين ممن لم أسمهم، منهم من هو خطيب، منهم من هو إمام جامع. فهم مع الناس خمسة فروق: إماما وخطيبا، فالذي لا يكون إماما ولا خطيبا معهم في جواري بالمسجد الذي بجوار بيته يستفتونه وهو خارج وهو داخل، إضافة إلى الهواتف هذه التي توزع علينا دائما للاتصال بهم، فضلا عن الالتقاء بهم في الدروس وحلق المحاضرات هذه التي نراها ونسمعها، فضلا عن مكاتبهم المفتوحة. فمن قصدهم في دور الإفتاء وجدهم مشغولون بقضايا الناس، مشغولون بدراسة المسائل، المسائل التي تجد وتحتاج إلى إصدار الفتاوى تدرسونها، مسائل لا تخطر لنا على بال، وإذا ما جاءت لأحدنا أو خطرت لأحدنا على باله يأتي يستفتي، وإذا به العلماء قد أصدروا فيه الفتوى من 10 سنين أو من 15 سنة، فكيف مثل هؤلاء لا يعيشون مع الناس؟ إذا جئتم إلى المسجد الحرام رأيتموهم كيف يتعاقبون على كراسي التدريس، ينزل هذا ويصعد هذا، يذهب هذا ويجيء الآخر، فهذا من الكذب الذي ظاهر لكل أحد يراه الناس ولله الحمد. وإنما المقصود من مثل هذا الكلام كما يقال شنشنة تعرف من أخجم، المقصود بها التنفير عن العلماء. والدليل على ذلك أنه إذا نزلت النوازل أول من تجد يعرف هذه النوازل ويفتي فيهم العلماء، وهؤلاء المتكلمون المتشدقون المتفيقون تجدهم في هرج ومرج في خبط عريض لا يعرفون حكم الله في ذلك. فهؤلاء العلماء ليسوا ببعيدين عن الآس، بل هم مخالطون لهم، هم مدرسون ومعلمون وخطباء وأئمة ومفتون ومخالطون للناس في جميع أمورهم وأحوالهم، وهذا من الكذب البين الظاهر الواضح. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول شيخنا الفاضل أنا وهو لا يجوز من الظن المحرم يعني أن يقول القائل هذه المقالة ويظن هذا بالعلماء، لا يجوز. لماذا كان من الظن المحرم؟ لأنه ظن بأهل الدين والاستقامة الذين عرف منهم الخير، ثم ما هو القرائن؟ الأدلة قامت على تكذيبه، فاجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه حسن سيرة هؤلاء وصدقهم ومعرفة الناس لدينهم وأمانتهم وعلمهم، ثم بعد ذلك الأمر الآخر وهو ايش؟ هذا هو. فهذان الأمران قام كونهم ممن ظهر عنهم ذلك وكونهم ممن تراه وتلمس منهم هذا الشيء، هم من أهل الإسلام اللي اشتهرت إمامتهم وديانتهم وعدالتهم، ثم إنك تراه فيه ملموسا، ما هو القرائن وإنما بالمحسوسات، فاجتمع الأمران اللذان يفيدان تحريم مثل هذا الظان. ولكن ربما انطلع هذا على السذج من الناس وعلى الصغار في أعمارهم من باب إحسان ظنهم بمن تكلم لهم بمثل هذه المقالة، قد يكون كبيرا أخا كبيرا أو مدرسا أو داعيا أو نحو ذلك، فلإحسانه لظنه به أوقعه ذلك إلى إساءة الظن بمن هم أولى في العدالة والديانة والإمامة من هذا المتكلم بما لا يقال. نعم. هذا سائل يقول شيخنا الفاضل أنا أظن الظن السيء بعموم المسلمين، فما علاج ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لك هذا بعموم المسلمين الظن السيء، هذا لا يجوز. لكن إن وجد في نفسك شيء من ذلك فكما قلنا لا تسترسل معه واكتمه، اكتمه في نفسك ولا تسترسل معه. نعم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ جاء في الحديث ولا تصلوا في معاطن الإبل. نعم. السؤال هل هذا الحديث يدل على نجاسة البول؟ لا، لا يدل على نجاسة بول الحيوان المأكول اللحم، لأنه غاب عن أخينا السائل قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة، وردوا على المدينة المنورة فاجتووا جوها، استوبقوه واستوخموه واستوبؤوه فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة في الحراء فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا منه فصحوا، فقاموا بعد ذلك على الرأي فقتلوه وسملوا عينه ثم ساقوا الإبل، فتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم فاتبعوا فأدركوا فجيء بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملت أعينهم سويت بالنار ثم تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، لأن فعلهم هذا افساد بالأرض وجريمة. والله سبحانه وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فطبق عليهم حكم الحرابة، ولكونهم اعتدوا على الرجل وسملوا عينيه النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بذلك، فإن العين بالعين. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. وأما النهي عن الصلاة في المعاصم فهي أعطان الإبل فهي تعبدية والله أعلم بها، وقد التمس العلماء عللا في هذا ولكن الله أعلم بالحقيقة. ولهذا يقول الناظم بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. فبول مأكول اللحم ليس بنجس إنما هو طاهر. نعم. وهذا السائل يقول وهل تصح صلاة من صلى في معاطن الإبل؟ من صلى فيها صحت صلاته. نعم. وهذا سائل يقول عن طريق الشيخ لأن المنطقة ليست نجسة، فالعلة في هذا تعبدية. نعم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول هل من السنة أن نكبر عندما نصعد درجات السلم أو نصعد درجات الشقق وكذلك نسبح عند النزول؟ إنما كان هذا في حال السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ليس بسفر. نعم. وهذا سائل يقول شيخنا الفاضل طلعت على بعض المواقع الموجودة على الشبكة العنكبوتية من يسمي هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بهيئة كبار الزنادقة، فهل من كلمة في التحذير من مثل هذه المواقع لأنه يؤدي إلى إساءة الظن بعلمائنا وإسقاطه؟ هذا الكلام فساده يغني عن إفساده، ولله الحمد الناس عقلاء، الناس عقلاء، وهيئة كبار العلماء هم من خيار الناس وفضلاء الناس، ومن قال عنهم هذا القول فلا يضر إلا نفسه. والقائل لمثل هذه المقالة إن كان معلوما معروفا فالواجب أن يسهر وأن يزجر، وإن كان غير ذلك فيكفي أن يكون يكفيه أن يكون مجهولا. المجهول يطعن في المشهور العلم، فسبحان الله كيف تأتي من الله النصرة جل وعلا، نصرته لأوليائه على من خالفهم من حيث لا يشعرون. يكفي أن هذا المتكلم يكون مجهولا والمطعون فيه عالما شهيرا ذائعا صيته كبيرا. نعم. وهذا سائل يقول ما حكم تحية المسجد في أوقات النهي؟ تحية المسجد في أوقات النهي مستثنى، واجب عليك أن تصليها إذا دخلت، فلا تجلس حتى تصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته حينما رأى ذلك الرجل الذي قعد ولم يصلي، فسأله أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. فلو لم تكن هذه واجبة لما قطع الخطبة لها، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته لها. فإذا دخلت قبل المغرب بنص ساعة صلي واجلس، وإذا دخلت قبل الشروق أو بعد صلاة الفجر للدرس فصلي ثم احضر الدرس أو اجلس استمع. المراد أنه لا يجوز أن يجلس الإنسان حتى يصلي لعموم قول صلى الله عليه وسلم فلا يجلس، فهذا نهي حتى يصلي ركعتين. فهذه من ذوات الأسباب دخول المسجد وصلاة ركعتي الوضوء وصلاة ركعتي الطواف، هذه من ذوات الأسباب، فإذا جاء السبب فإن العبد يقوم بأدائها. نعم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام محصورة بعدد معين أم أنها غير محصورة بعدد؟ لم تحصر بعدد، وقد وردت الأحاديث فيها كثيرة. والسبب في هذا أن العلماء اختلفوا في بعض الأحاديث صحة وضعفا، فبعضهم يقول عدد كذا وبعضهم يقول كذا، لم يصح عنده الحديث الآخر وهكذا. ولكن المعول في ذلك والأصل على ما صحت به النصوص، فإذا صحت النصوص فقد وجب القول بها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. نرى في بعض المكتبات بين كل فترة وأخرى بعض الكتب التي تضعف أحاديث في صحيح البخاري أو في صحيح الإمام مسلم، فما هو الموقف من هذه الكتب؟ لا يلتفت إليها، الصحيحان قد جاوزا القنطرة، لا يلتفت إليها. نعم. هل يتعبد بالحديث الضعيف؟ لا، الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم. ولهذا لما ذكروا الشروط فيه قال ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإذا كنت لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فالعبادات مبناها على ما؟ على التوقيف، على ما صحت به النصوص. وبعد فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، يعني ما صح. فالأدلة الشرعية هي الأدلة الصحيحة، كلام الله جل وعلا وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا، لا يبنى عليه حكم، فالأحاديث الضعيفة لا يبنى عليها أحكام. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل إذا قلت لرجل يا زنديق أنني كفرته؟ هذه اللفظة نعم، إذا قلت لشخص يا زنديق فمعناه الكفر، هذا هو الزنديق عند علماء الشرع عند الفقهاء. ولكن أحيانا يقصد به ما دون ذلك كمحرفة الصفات، يطلقون عليهم زنادقة، وأحيانا يقولون فيهم ملاحدة. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فسماهم ملحدين. فحينما تقول الزنديق والملحد بمعنى، فحينما تقول ملحد لا تقصد به الكافر الذي ينكر وجود الرب كما هو حال الملاحدة الدهريين المعروفين اليوم في الشيوعية وهؤلاء، لا. فالشاهد هذا يرجع فيه إلى قرينة، والأصل أن مثل هذا القول يبتعد عنه ولا يطلق إلا على من يستحقه، من عرفت حاله، وذلك بالمواقف. فمثل هؤلاء يقال فيهم زنادقة، كالجهنية عرفت حالهم فقيل فيهم زنادقة. كان السلف رحمة الله عليهم جميعا يطلقون على الجهنية الزنادقة. وكذلك الآن لو رأيت إنسانا وسمعته يقول بمثل هذه المقالات وبين له ولم يرجع واستمر على ذلك يقال فيه هذا. وهكذا من يقول إن السنة لا تصلح لزماننا أو السنة ما عندكم منها إلا 200 حديث صحيحة والباقية كلها كذب، وهكذا من هذه المقالات وأشباهها إذا بين له ولم يقف عند حده فإن هذا لا شك يلحق بالزنادقة. الشاهد أن كلمة زنديق تعني المنافق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة فارسية أصلها فارسي، عربت ونقلت إلينا نحن العرب، وإلا من قبل ما يعرف هذا. عند العرب يقال الدهريين، يقال الدهريين، وهم الذين انكروا البعث وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فيقال فيهم الدهريون. ويقابل عند الفرس الزنادقة، ثم اشتهرت هذه الكلمة فيما بعد وهي تعني المنافق. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا الحديث. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء. نعم. إلى آخر الحديث. نعم. هل هذا مختص بنوم الليل فقط أم بجميع أحوال النوم؟ الظاهر والله أعلم على الرواية أنه في الليل، هذا الظاهر. فإذا قام أحدنا من نوم ليل فنعم، أما النهار فلا. وبعض العلماء ألحق به النوم المستغرق الذي يغلب على الإنسان ذهاب الإحساس فيه فكأنه في الليل، والصواب الذي يترجح عندي الأول بدلالة الرواية: إذا قام أحدكم من الليل فنوم الليل نعم. لهذا يقول الناظم: وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء. فلا بد أن تغسل يديك قبل أن تغمسهما في الإناء، والعلة في ذلك تعبدية والله أعلم بها. فالواجب علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا وآمنا وسلمنا. فلا تتوضأ وتدخل يديك في الإناء ولكن اغسلهما قبل. والحمد لله الآن ما تيسر من هذه الأسباب يجعل الإنسان لا يغمس يديه في الإناء، ولكن وإن وجد عند عامة المسلمين إلا أن الحكم باقي، ففي بعض بلدان المسلمين وبعض المسلمين لا توجد عندهم هذه الأشياء من البزابيز والصنابير ونحوها حتى يدخل يده تحتها فتصب عليه، يحتاج. وخاصة في البوادي عندنا هنا، وكذلك في البلدان الأخرى الفقيرة التي لم تأتيها مثل هذه التسهيلات، يحصل عندهم يحتاج المرء لأن يغترف. فإذا قام من الليل فلا يغمس يده من الإناء، بل عليه أن يغسلهما، وذلك بإمالة الإناء على اليد ثم غسلها، ثم بعد ذلك يغمس يديه ويتوضأ. نعم. جزا الله فضيلة شيخنا خيرا ونفعنا بما قال. ونذكر الإخوة بدرس فضيلة الشيخ محمد العقيل في كتاب الفتن من صحيح البخاري بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى.